سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي والله شاغل بالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي دخلنا على مكة شاهدنا نور الكعبة ربي تتقبل دعوة بجاه الحبيب الغالي غالي غالي غالي غالي النبي غالي اللهم صل عليه سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي دخلنا على طيبة الله شاهدنا نور القبة ربي تمنحنا القربة من نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي ليالي ليالي شو شاغل بالي غالي دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة الله الله دخلنا على الحجرة شاهدنا دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة نظرة إلى نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي شو شاغل رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيب أنا مونا يا والله زورك يا طيب هو أمل عيوني بنورك يا طيب مونا يا والله زورك يا طيب هو أكح العين مشتاقي شمع طبورك يا طيبة مشتاقي شمع طبورك يا طيبة فيك روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة الخضراء يا طيبة أراها ألف مرة يا طيبة فيك حبيبي أبو الزهراء يا طيبة فيك طبيبي أبو الزهراء يا طيبة هو روحي وعيوني يا طيبة يا طيبة اشهد علي نوحي يا طيبة أنا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة مشتاقي شم عطورك يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة فيك روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ العاشقين يا طيبة وملاذ المحبين يا طيبة وملاذ المنشدين يا طيبة فيك روحي وعيون يا طيبة يا مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة وحالي والله ما هو حال يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة حالي والله ما هو حال يا طيبة بلغنا اليوم الأمان يا طيبة بلغنا اليوم الأمان يا طيبة بمسجد الرواس يا طيبة نحن بمولد حبيبي يا طيبة تركت الركب يا طيبة ومشيت نحو الرحب يا طيبة وأني تركت الركب يا طيبة ومشيت نحو الرحب يا طيبة بديت دقدق هالقمم يا طيبة بديت دقدق هالقمم يا طيبة بديت دقدق والله يدقدق والله يدقدق والله ودق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق كدق والله دق دق هالقلب يا طيبة أنا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح لما بسمع المنادي أنا قلبي بيرتاح حي حي حي على الفلاح صلاة الفجر محلاها قرآن الله تلا أبدا لا لا لا لا لا لا لا تنسى فهي للمؤمن سلاح حي حي حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح لما بسمع المنادي أنا قلبي بيرتاح حي حي حي على الفلاح صلاة الظهر يا أخي الله تنعش القلب الولغى ادعو الواحد الدين يجعل دنيانا أفراح حي حي حي على الفلاح سواء حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح لما بسمع المنادي أنا كلي برتاح حي حي حي على الفلاح صلاة العصر يا أحباب أوصى بها رب الأرباب هيئ يا رب الأسباب واجعلها سر للنجاح حي حي حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة يا رفاقي نرضي بها الحي الباقي رحمة مولانا نلاقي ليلا ونهارا وصباحا حي حي حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة قم ليها مع الجماعة صليها صلاة العشاء قم ليها مع الجماعة صليها يوم المحشر تلاقيها أقوى من نور المصباح حي حي حي على الفلاح